رسول الله وآله وصحبه من والاه. هذا يعني الإعراب التقديري الذي ذكرناه، قلنا الإعراب منه ما هو للتعذر، ومنه ما هو للثقل، ومنه ما هو للمناسبة. للتعذر دائما تعذر مع الألف اللازمة كما سيبين هو المصنف هنا، ومع الثقل مع الياء ولا مع الواو. الياء بالنسبة للفعل والاسم، والواو بالنسبة للفعل فقط، والمناسبة إذا كان في آخر الكلمة ياء المتكلم. طيب، هل تظهر بعض الحركات على هذه الكلمات التي في آخرها ألف أو ياء أو واو؟ نعم، بالنسبة للكلمات التي في آخرها ألف لا يظهر عليها شيء، لكن يظهر على الكلمات التي في آخرها ياء أو واو. فتظهر على كلا الكلمتين هذم، تظهر عليها الألف لخفة النطق بالألف. تقول جاء القاضي، تظهر؟ لا يظهر، لأنها ماذا؟ لأنها ضمة. مررت بالقاضي، تظهر الكسرة؟ قاضيي أصلا، لا تظهر لأنها كسرة صعيبة. لكن تقول رأيت القاضي، واضح؟ لن أدعو، الواو يظهر عليه، لكن لا يظهر عليها الضم، لا يظهر عليها الضم. طبعا الجر لا يوجد في الأفعال، فلا نستطيع أن نقول. على كل حال، هذا هو يعني ملخص يعني ما ذكرنا. كما قال ابن مالك رحمة الله عليه ملخصا هذا الذي ذكرته، يقول وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر. أعيد، وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. المصطفى اللي هو في آخره شنو؟ في آخره ألف، كالمصطفى والمرتقي مكارما. فالأول اللي هو إيش؟ المصطفى. الإعراب فيه قدر جميعه، يعني يقدر في جميعه، لا يوجد استثناءات بالنسبة للألف. فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، وهذا يتسمى بالاسم المقصور، وهو الذي قد قصر. فهذا الاسم الذي في آخره ألف لازمة يسمى بالاسم المقصور. ذكروش قبل؟ أي هو الاسم المقصور يتسمى، أو ألف مقصور النجم يقوله. نعم، قلنا وسمي معتلا، معتلا يعني ما كان في آخره حرف علة، وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني اللي هو شنو؟ المرتقي. أحسنت، الثاني اللي هو المرتقي اللي آخره إيش؟ ياء، والثاني منقوص الاسم المنقوص، ونصبه ظهر، نصب فيه يظهر، والثاني منقوص ونصبه ظهر، ورفعه ينوى كذا أيضا يجر، لكن في حالة الرفع والجر ينوى بمعنى يقدر، لكن يظهر فيه إلا النصب. هذا بالنسبة للأسماء، يلخصها لنا ابن مالك في هذه أبيات الثلاثة. أعيد، وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظهر، ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. هذا بالنسبة للأسماء. طيب الأفعال، لأن الأسماء في آخر فمش واو، لابد أن نعرف الأفعال لأنه فيها واو وفيها ياء. يقول بعد وأي فعل آخر منه ألف، ألف ألف كما في المصطفى، لكن الألف في الفعل كما يسعى، فنفس الحكم فيها، كلاهما يقعد ديما فيها التعذر، المانع من ظهور التعذر ما يتغيروش أبدا. وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، يعني كل هذه الثلاثة تكون في آخر فعل نسميه المعتل. يقول وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. فالأولا وفيه غير الجزم لولاني اللي هو شنو؟ اللي هو الألف. فالأول انوي فيه يعني قدر فيه غير الجزم. تقول لم يسعى، لم يسعى، مش نحي حرف حذف، مش نحذف حرف العلة. هذا بالنسبة للأفعال، لما الجزم في الأسماء لا يوجد، ها لا يوجد. الحاجة الوحيدة اللي هي باش تغير فيه اللي هو باش نحذف حرف العلة في حالة الجزم. فالأول وفيه غير الجزم، وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، لكن أظهر النصب في حالة يدعو وفي حالة يرمي، يعني ما كان في أخيره واو أو ياء، يدعو ويرمي. وعنا في الأسماء شنو عن مرتقية، ها صح ولا؟ وأبدي أظهر يعني نصب ما كيدعو يرمي إلى آخره ما ذكروا. المفيد هذا يعني ملخص، ملخص يعني الأسماء وملخص الأفعال من ناحية التقدير. أي بعد يقول والرفع فيه منوي واحذف جازمة. والرفع إنوي في يدعو في يرمي، يعني يقدر الرفع في يدعو في يرمي، واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. بالنسبة للجزم تحذف الثلاثة سواء في الواو ولا في الياء ولا في الألف، تقول لم يسعى ولم يرمي ولم يدعو، ثلاثة إذا دخلت الجزم مش تحذف حرف حرف العلم. هذا باختصار يعني ما ذكره ابن مالك، نذكره هنا للفائدة ولا نريد الإطالة في هذا الباب. نعم تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما تقديري فهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة. وأما تقديري فهو ما يمنع من التلفظ به مانع. قلنا الموانع قديش من مانع؟ ثلاث. مانع الأول اللي هو تعذر، الاستثقال والثقل والمناسب. نعم. طيب الكلام هذا الكل ذكرناه هنا، مش يذكر كالتلخيص يعني نسمعه. تقول: يدعو الفتى والقاضي وغلام، فيدعو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، والفتى مرفوع لكونه فاعلا، والقاضي وغلام مرفوعان لأنهما معطوفان على الفاعل المرفوع. فكل هذه الكلمات ثلاث أسماء وفعل كلها مرفوعات. طيب خلينا نشوف كيفاش يكون الاعراب. ولكن الضمه لا تظهر في اواخر هذه الكلمات، لا تظهر الضمه كما ذكرنا في الاعراب، لتعذرها في الفتى وثقلها في يدعو وفي القاضي. لتعذرها في الفتى لماذا؟ ها للالف، لانه في اخره الف. هيك بسرويحكم يا اخوان، ركزوا معي. هاي ولاجل مناسبه ياء المتكلم في غلام. لماذا يا للمناسبة؟ لأنه يعني المتكلم. فتكون الضمة مقدرة على آخر الكلمة منع من ظهورها التعذر أو الثقل أو اشتغال المحل بحركة المناسبة. نعم. وتقول لم يرضى الفتى والقاضي وغلامي، وتقول إن الفتى وغلامي لفائزان، وتقول مررت بالفتى وغلامي والقاضي، فما كان آخره ألفا لازمة تقدر عليه جميع الحركات للتعذر. ما كان قاعدة كما ذكرنا، فما كان آخره ألفا لازمة تقدر عليه جميع الحركات للتعذر. هذه قاعدة حط على جنب، أي واحد آخره ألف لازمة فتقدر عليه جميع الحركات، سواء كان هذه الكلمة سواء كانت اسم أو كانت فعل، تقدر عليه جميع الحركات. فما كان آخره ألفا لازمة تقدر عليه جميع الحركات للتعذر، ويسمى الاسم المنتهي بالألف مقصورا. يسمى الاسم المنتهي بالألف مقصورا. مثل الفتى والعصا والهجا والرحى والرضا، وما كان آخره ياء لازمة. هذا بالنسبة يعني نسمي الأسماء الاسم فيه ألف الأخر نسميه مقصور، لكن الفعل ما نسميهوش مقصور، نسميه معتل بالألف. وما كان آخره ياء لازمة تقدر عليه الضمة والكسرة للثقل، ويسمى الاسم المنتهي بالياء منقوصا. منقوصا، لكن الفتحة تظهر عليه ليش؟ لخفتها. وتظهر عليه الفتحة لخفتها، نحو القاضية والداعية والغاسية والساعية والآتية والرامية. أحسنت. وما كان مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه الحركات كلها للمناسبة، نحو غلامي وكتابي وصديقي وابني وأستاذي. هذا كل الكلام الذي ذكرناه، فهذا تلخيصه هنا للشيخ. نعم. ويقابل الإعراب البناء. هلا توا باب هذا اللي ذكره الشيخ لهنا البناء. هو البناء مش موجود في الأجرومية، لكن ذكره من باب إنه لما ذكر المصنف الأجرومية الإعراب ويقابل الإعراب ضد الإعراب إيش؟ البناء، فناسب أن يذكر البناء ويشرح البناء. يقولك ما دامك أنت تو عرفت الإعراب وتغيير أواخر الكلم والاختلاف العوامل الداخلة على لفظ ما تقدر، عرفت كل هذا الكلام لا بد أنك تعرف البناء. فقال ويقابل الإعراب البناء، يقابل بمعنى ضد، يقابل الإعراب البناء. ويقابل الإعراب البناء ويتضح كل واحد منهما تمام الاتضاح بسبب بيان الآخر. بسبب بيان الآخر، الآخر بكسر الخاء اللي هو آخر شيء، بفتح الخاء المغاير بمعنى. وقد ترك المؤلف بيان البناء. لا، قد ترك المؤلف بيان. وقد ترك المؤلف بيان البناء ونحن مفعول به، البيان مفعول به. ونحن نبينه لك على الطريقة التي بينا بها الإعراب، فنقول البناء معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. فأما معناه في اللغة فهو عبارة عن وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم. وأما معناه في الاصطلاح فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. هذا تعريف البناء بالنسبة في الاصطلاح. في اللغة، في اللغة عبارة عن وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم، فهي الكلمة أصل فيها دائما الثبوت واللزوم. كذلك في الاصطلاح هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، لغير عامل ولا اعتلال. لزوم يوجد كلمة تلازم حالة واحدة، ديما مفتوحة أو ديما مضمومة أو ديما مكسورة أو ديما مسكونة، لكن هذا اللزوم ماهوش لزوم عامل ولا لزوم اعتلال. ما معنى هذا الكلام؟ يعني له لزوم عامل ككلمة سبحان مثلا، تقول سبحان الله، فسبحان هذا كلمة سبحان مفعول مطلق، مفعول مطلق مصدر يعني منصوب لفعل محذوف تقديره أسبح سبحان، ها؟ وأطلقت و يعني صار يقال سبحان بدون أن يذكر الفعل وهو أسبح، فهذا يسمى فعل معرب ولا يسمى مبني. فهو لازم هذا الفعل، لازم هذا الاسم، لازم حركة واحدة لكنه لعامل وليس يعني لزوم أصلي غير المبني. ولا اعتلال كالأسماء المقصورة والمنقوصة التي ذكرناها لا تتغير لكنها ليست بمبنية للعلة التي فيها وهي الألف أو الياء. واضح هذا الكلام؟ نعم. سبحان مصدر منصوب لفعل محذوف تقديره أسبح سبحان. نعم. وذلك لزوم كم ومن، وذلك لزوم كم ومن السكون وكلزومها. كم ومن اسمان يراد بهما الاستفهام، فأي موضع حطيت هذوم الاسمان ديما ما يتبدلش، ما توليش لا كم ولا كمن ولا كمن، ديما كم ومن ديما. وكلزوم هؤلاء وحذام وأمس الكسر. هؤلاء تقول جاء هؤلاء الرجال، جاء هؤلاء الرجال. هؤلاء شنو أعرابها هنا؟ فاعل، بعد الفعل يجي فاعل كما يقول ابن مالك وبعد فاعل فاعل، فإن ظهر وإلا فهو ضمير مستتر. بعد الفعل مباشرة المفروض يجي الفاعل، وإلا فهو ضمير مستتر فيكون مفعول. فالمفيد هؤلاء جاء هؤلاء الرجال، أو رأيت هؤلاء الرجال ومررت بهؤلاء الرجال. شفت في الحالة الأولى مرفوع، في حالة يعني في محل رفع، والثاني في محل نصب كلمت هؤلاء، والثالثة مررت بهؤلاء وسلمت على هؤلاء في حال الجر. لكن هؤلاء دي مقعدة مكسورة، لماذا؟ لأنه هؤلاء الاسم الإشارة، هذا اسم إشارة مبني ولازم الكسر لا يتغير، وهو مبني من جملة الأسماء المبنية. وكلزوم منذ وحيث الضمة، وكلزوم حيث ومنذ لم تسمع إلا بلزومها هذه الكلمة، تحطيش في حالة رفع، تحطيش في النصب، ديما تبقى حيث تبقى بهذا بهذا الشكل. وكلزوم أين وكيف الفتح؟ كيف أين وكيف الفتح؟ نعم. ومن هذا الإيضاح تعلم أن أنقاض البناء أربعة: السكون والكسر والضم والفتح. أربعة: السكون والكسر والضم والفتح. وبعد بيان كل هذه الأشياء لا تعصر من إيضاح هذا تعلم أن البناء يعني يوجد أسماء مبنية بالسكون ككم ومن، ويوجد أسماء مبنية بالكسر كهؤلاء وحذامي وأمسي وما شبه، ويوجد أسماء مبنية بالضم كمنذ وحيث، ويوجد أسماء مبنية بالفتح ككيف وأين. كل هذه يعني تعلم أنه الشكل بتاع البناء يتغير يعني من كلمة لكلمة، ما يقعدش مثلا عندهم إلا السكون ولا عليهم، من كلمة لكلمة تتغير، لكن هو نفس الكلمة تتغير لا تتغير، عندها السكون تقعد سكون، عندها ضم تقعد ضم، وهكذا. لا كل هذه أسماء، اسم استفهام، وسيأتي إن شاء الله تفصيله. كم ومن أسماء، هؤلاء وحذامي وأمسي أسماء، هؤلاء اسم إشارة، وحذامي اسم علم، وأمسي ظرف، ومنذ وحيث كذلك أسماء، وأين وكيف أسماء، كل هذه أسماء. وبعد بيان كل هذه الأشياء لا تعسر عليك معرفة المعرب والمبني، فإن المعرب ما تغير حال أخيه لفظا أو تقديرا بسبب تغير العوامل، والمبني ما لزم أخيه حالة واحدة لغير عامل ولا اعتدال. عكسه بالضبط. نعم. أنواع الأعراب. طيب لهنا بعد ما ينتهي المصنف هنا يوجد تمرين، بعض التمارين والأسئلة نخدمهم إخوة الجمعة الجاية في صفحة وشوي، جيوا خدمينهم إن شاء الله. صفحة مش نفس الطبعة عاد، أما تلقى بعد الدرس هذا إذا عندك نفس الطبعة متاعي فهي صفحة 63. نعم. أنواع الأعراب أقسامه أربعة. بعد ما ذكر المصنف، تابعوني إخوة، بعد ما ذكر الأعراب وعرف الأعراب بدأ يذكر في أقسام هذا الأعراب. طيب هذا الأعراب إلى كم قسم ينقسم؟ إلى كم قسم؟ نقول فاعل مرفوع، ونقول فاعل يعني مفعول به منصوب، ونقول اسم مجهول، ونقول فعل منصوب، نقول فعل مجزوم، وهكذا. فهذه هي أقسام الأعراب التي نذكرها، نقول فعل مرفوع كذا، هو اللي بيذكرها في هذه الأقسام. قال المجرور رحمه الله: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. أقسام الأعراب، الأعراب ينقسم إلى أربعة أقسام، ينقسم إلى رفع ونصب وخفض وجزم، هذا كالأعراب بصفة عامة. لكن فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيه. لا، الأسماء يدخل عليها الرفع، جاء زيد، زيد مرفوع، يدخل عليها النصب، كلمت زيدا، زيدا منصوب، يدخل عليها الخفض، مررت بزيد، بزيد مخفوض، لكن لا يدخل عليها الجزم. تستطيع أن تقول لم زيد، ها؟ ألم زيد؟ لا تستطيع. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. نجد تقول فعل مرفوع يضرب، أو النصب لن يضرب، أو الجزم لم يضرب، لكن لا جر فيها. لا تستطيع أن تقول في يضرب، تستطيع؟ لا تستطيع. طيب فيش يشتركوا الأسماء والأفعال؟ في الرفع والنصب فقط. جبتم كل يزيد الرفع والنصب يشتركوا فقط، لكن يستأثر الاسم بالجر أو الخفض، يستأثر الفعل بايش؟ بالجزم. نعم. قال الشارح رحمه الله: ويقول أنواع الإعراب التي تقع في الاسم والفعل جميعا أربعة: الأول الرفع، الثاني النصب، والثالث الخفض، والرابع الجزم. ولكل واحد من هذه الأنواع الأربعة معنى في اللغة ومعنى في اصطلاح اللغة. أما الرفع فهو في اللغة العلو والارتفاع. وهذا من باب الفائدة، أنه يذكر معاني هذه الكلمات. الرفع في اللغة العلو والارتفاع، وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها، وستعرف قريبا ما ينوب عن الضمة في الفصل الآتي إن شاء الله. في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها، يعني في الرفع، الرفع العلامة الأصلية له هي الضمة، يضرب، جاء عمرو، جاء زيد، حضر صالح، وهذا زيد، وما إلى ذلك. فالعلامة متاع الرفع اللي هي الضم، وعندها علامات فرعية، علامة الأصلية ذي، وعندها علامات فرعية كالألف والواو، تقول جاء الرجلان، فالرجلان فاعل مرفوع لكن مش بالضم ولا بالألف لأنه مثنى، أو تقول جاء المسلمون، المسلمون فاعل مرفوع لكنه مش بالضم بالواو، ها، والرجال يطلبون العلم، يطلبون فعل مضارع مرفوع لكنه ليس بالضم بثبوت النون، بثبوت النون اللي في اللخ، وهكذا. فهذه علامات فرعية، لكن العلامة الأصلية اللي هي الضم. ويقع الرفع في كل من الاسم والفعل، نحو يقوم علي ويصدح البلبل. يقوم علي ويصدح البلبل، يكون يقوم علي، يقوم فعل مرفوع وعلي اسم مرفوع، ويصدح البلبل كذلك يصدح فعل مرفوع والبلبل فاعل مرفوع، يعني اسم مرفوع. تفضل، شكون يعرف هذا؟ هاي محمد علي. يقوم علي، هاي فيس، أين فيس فعل مضارع لتجردي من النصب والجزم، علامة رفع على آخره، يصدح البلبل، يصدح فعل مضارع مرفوع علامة رفع ضم ظاهر في آخره، ها، مرفوع علامة رفعه ضم الضمة. أحسنت. كم؟ وأما النصب فهو في اللغة الاستواء والاستقامة، وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها. العلامة الأصلية متاع النصب شنو؟ الفتح. هل لها علامات فرعية؟ هل لها علامات نائبة؟ نعم، عندها الألف، عندها الياء، عندها حذف النون، عندها علامات أخرى نائبة، لكن العلامة الأصلية متاعها الفتح. ويقع النصب في كل من الاسم والفعل أيضا، كالرفع يقع النصب في الاسم وفي الفعل مثل الرفع، نحو لن أحب الكسل، أحب فعل أو كمنصوب، والكسل اسم أو كمنصوب، لن أحب الكسل، هاي أعرف أن لن أحب الكسل، حسيتني لأنا مش أقول لك أنت، لن حرف نفي حتى ما قلنا هو توجيه، احب فعل مضارع منصوب علامه نصب مولود على المفعول، فعل مضارع منصوب بماذا؟ باش، ما هو العامل؟ اذكره، العامل لازم تذكره في العرب، فعل مضارع منصوب ب لن وعلامه نصبه، احسنت، هاي الفاعل فينه لازم تتخرج الفاعل اللي هنا، ها، لن أحب الكسل، فالفاعل تقولوا اكتبوا تقول وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، أعيد الإعراب كامل، لن حرف نفي، أحب فعل مضارع منصوب بلن علامة نصبه فتحة الظاهرة في آخره، كيف كيف كيف هو أنه حاجة يعبرون بهذا وذاك، فمشكون يقدم هذا مثلا، يعني لا تستطيع. وحب قلنا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتحة الظاهرة في آخره، وفاعله ما تلقاش الفاعل، وحب شكون هو اللي يحب؟ أنا، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. هاي رمزي تكتب ماو، هاي اكتب بسرعة. وجوبا توجيه، وجوبا يعني لازم تخلي توجيه، لأنه فيه تفصيل. أحيانا يكون وجوبا وأحيانا يكون جوازا، لكن باختصار، باختصار للفائدة، وجوبا يكون مع أنا، يعني مع ضمير أنا، ولا يكون مع نحن، ولا يكون مع أنت كما يقول ابن مالك، ومن ضمير الرفع ما يستتر، كافعل أوافق نغتبط إذ تشكر، أنا نحن أنت وإفعل، فعل الأمر ديما الفعل متاعه يكون وجوبا، الحذف والاستتار هذا يكون واجب يعني. ومع هو وهي وغير الضمير غائب يكون جائز. هذا باختصار، ويوجد تفاصيل أخرى يأتي بيانها. وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، لن أحب الكسل. شكون يحب الكسل؟ الكسل آية حمس الكسل آية فتح الظاهرة الأخيرة، حسنت. والكسل مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره أو في آخره. كمل زيدان. وأما الخفض فهو في اللغة التسفل، وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الكسل وما نبع عنها. الخفض العلامة الأصلية متاعه هي الكسر، ويوجد علامات أخرى نائبة كالياء وحذف النون و... لا الحفظ الخفض ما فيهوش حذف النون، الياء و... والفتحة يوجد من علامات الخفض الفتحة، كذلك في الاسم الذي لا ينصرف، سيأتي بيان هذا إن شاء الله. نعم. ولا يكون الخفض إلا في الاسم نحو لا يكون الخفض إلا في الاسم نحو لا يوجد في الأفعال نحو تألمت من الكسول تألمت من الكسول من الكسول مركز الشيخ هنا مع الكسل عاملين فيه طاقة في عصر نحو تألمت من الكسول هاي شكون يعرف هاي يتشجع واحد خير خير منقول يعني تفضل تألمت من الكسول هاي تألمت فعل مضارع ركز فيه شوية ترى فعل ماضي مرفوع الفعل الماضي لا يكون مرفوعا أبدا فالفعل المضارع هو الوحيد المعرب في الأفعال وخذ خذ قاعدة خذ قاعدة عندك الأصل في الأسماء الإعراب الأصل في الأسماء الإعراب ويوجد أسماء مبنية وهي سبعة يعني سبع أنواع من الأسماء والباقي كله معرب والأصل في الأفعال البناء الفعل الماضي والفعل الأمر الأصل في الأفعال البناء إلا الفعل المضارع هو المعرب الفعل المضارع هو المعرب لذلك لو يجيك فعل ماضي ما تقولش فيه مرفوع واضح فتقول في تألمت نعرب ترى نكتب واحدة واحدة تألمت فعل ماضي نقولش فعل ماضي لحن هذا تقول الفعل الماضي أو فعل ماض ما غير ياء فعل ماض مبني على ماذا مبني ديما تذكر إنه مبني وشنو هو الأخر متاعه تذكره مبني على ماذا هنا على السكون هو الأصل على فكرة الأصل في فعل الماضي إنه يبنى على الفتح إلا في حالتين في حالة اتصالي بضمير الرفع المتحرك وهو ضربت ضربت ضربتما ضربتن فهذا كلها تسمى ضمائر رفع ضمائر رفع متحرك فهذه الضمائر إذا اتصل بها فعل الماضي فيولي مبني على السكون هذه الحالة الأولى المبني على السكون لكن في الغالب ضرب فعل كلها مبني على الفتح والحالة الثانية يكون مبني على الضم في حالة اتصاله بواو الجماعة تقول ضاربوا هذا على الرأي الراجح وإلا فيوجد من أهل العلم يقول فعل الماضي مبني ديم على الفتح، وأما ما كان فيه ضم أو كان فيه سكون فهو تقديري لتوالي لكراهة التوالي أربع حركات، أو لكراهة يعني تتالي أربع حركات متوالية. ولكن للتسهيل نقول مبني على الفتح إلا في حالتين: مبني على الضم لاتصاله بضمير رفع المتحرك، والحالة الثانية مبني على السكون. دخلتنا بعضنا سيء. مبني على السكون لاتصال ضمير من رفع المتحرك، الثانية مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. واضح؟ طيب نكمل. تألمت نقول فعل ماضي، فعل ماض مبني على السكون لاتصاله. لماذا مبني على السكون؟ لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. والتاء، التاء ذيك ضمير زاد مبني، ضمائر كلها مبنية. فالتاء تقول ضمير رفع متحرك، ضمير ضمير مبني على الضم. شنو فوقه هذاك؟ تو شنو فوق؟ ضم مبني على الضم في محل رفع فعل. ما نجمش نقول فاعل مباشر على الضمير لأنه مبني، فالفاعل يقال في المعرب، لكن نقول هو في محل جاء في بلاصة فاعل. ضربت الضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. تعلمت من شكون؟ من الكسول. المن حرف جر، المن حرف جر، والكسول اسم مجرور بمن، وعلامة اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. طيب كمل جزم ونختم إن شاء الله. وأما الجزم فهو في اللغة الأطر، في الاصطلاح تغير مخصوص علامته السكون وما نبع عنه. جزم في اللغة القطع، وأما في الاصطلاح فهو تغير مخصوص العلامة الأصلية متاعه السكون وما نبع عنه. يوجد علامة نائبة اللي هي الحذف، أو السكون اللي هي العلامة الأصلية. ضرب يضرب لم يضرب، فالسكون هذه هي العلامة الأصلية. ولا يكون الجزم إلا في فعل مضارع نحو لم يفز بذاك يسير. لا يكون الجزم إلا في الفعل المضارع نحو لم يفز متكسر. لماذا قال لا يكون الجزم إلا في الفعل المضارع؟ لماذا قال لا يكون؟ لماذا لا يكون في الفعل الماضي؟ لماذا؟ لأنه ما من أحسنت. لماذا لا يكون في فعل الأمر؟ نفس الشيء. فالمعرب الوحيد هو الفعل المضارع. نكون فقد تبين لك أن أنواع الإعراب على ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب، قسم مختص بالأسماء وهو الخفض، وقسم مختص بالأفعال وهو الجزم. أحسنت، ربي يبارك فيك. بقي أسئلة والتمارين نخدموهم للمرة القادمة إن شاء الله تعالى. تفضل. لا، مش مفعول به، جار ومجرور مش مفعول به. لا لا لا لا، هذا اللي قلته قبل غلط. الكسولي اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسر الظاهرة في خير. والجار ومجرور متعلقين بالفعل، لهما تعلق بالفعل. لا ما فهمش. لا لا ما نقولوش. نعم. ها